لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. بدهي هذا أمر معقول أنهم لا يستوي من يكون مصيره النار أبد الآباد ومن يكون مصيره الجنة، لا يستويان، كما لا يستوي الأعمى والبصير والسميع والأصم والليل والنهار والظلمات والنور، كذلك لا يستوي أهل الجنة وأهل النار. أصحاب الجنة هم الفائزون، وأولئك الأشقياء أصحاب النار هم الخاسرون، الخسران المبين أولئك هم. ثم ينوه تعالى بعظمة هذا القرآن وأن تأثيره عظيم، وهو أفضل وأعظم كتاب أنزله الله على رسول. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا مثل ضربه الله للمؤمنين تنبيها لهم على تعظيم القرآن والإقبال عليه بالتلاوة والتدبر والعمل بأوامره ونواهيه، وأنه مؤثر تأثيرا عظيما، حتى لو أنزل على جبل لتصدع الجبل وخشع من خشية الله. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا مثل يضربه الله، ما ضرب المثل بالجبل تنبيها على عظمة القرآن وعظم تأثيره، وما ينبغي أن يكون المؤمن عليه أن يكون معظما للقرآن خاشعا ذاكرا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فنعوذ بالله من قسوة القلوب. يقرأ الإنسان القرآن ويختمه ولا يتأثر به ولا يظهر عليه الخشوع والقشعريرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وانفعنا وارفعنا بهذا القرآن، وجعله حجة لنا لا حجة علينا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على آله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الآيات: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال